بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. الباب الثالث في الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: مهما اشتبه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل بإناء طاهر أو بإناء طاهر لم يجز واو أخذ أحد الإناءين حاء إلا باجتهاد ألف زاي، وطلب علامة تغلب ظن الطهارة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الاجتهاد والتقليد. والاجتهاد في اللغة بذل المجهود، واستفراغ الوسع والطاقة في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما إذا وجد فيه كلفة وجهد ومشقة. فيقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل الجوال أو الجهاز أو غير ذلك. ثم صار هذا اللفظ في عرف الفقهاء والعلماء مخصوصا ببذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. ولا يكون الاجتهاد تاما إلا أن يبذل الوسع في الطلب، بحيث يجد من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب والزيادة فيما وصل إليه. والاجتهاد قد يكون واجبا وجوبا عينيا، على مسؤول عن حادثة وقعت وخاف فوتها، وكذلك إن كانت الحادثة قد حصلت له شخصيا وأراد معرفة ذلك الحكم، فيجب عليه أن يجتهد فيه. وقد يكون الاجتهاد واجبا كفائيا، هو على مسؤول لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من المفتين والمجتهدين، لكنهم لو تركوه جميعا كانوا آثمين. بيد أنه إذا وجد من يفتي في تلك المسألة سقط الإثم عن الباقين. وقد يكون الاجتهاد مندوبا، وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل بعد وإنما كانت افتراضية. وفي هذه الحال أو الحالة لا يشترط أن يوجد السؤال عنها، فسواء سئل عنها أو لم يسأل. ولا يمكن أن يكون الاجتهاد مكروها أو محرما، وعليه فإنه قد يكون واجبا أو مندوبا. ويشترط في المجتهد أن يكون عدلا، لكن هذا الشرط فقط لجواز الاعتماد على فتواه. أما أخذه لنفسه باجتهاد فلا يشترط ذلك له، ويشترط أيضا أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بإيقاع النظر في تلك المسائل وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يحق أو ما يجب أن يكون متأخرا. وأعني بمدارك الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا محله أصول الفقه. فالكتاب هو الأصل ولا بد من معرفته، وهو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر للهداية والإعجاز المتعبدون بتلاوته. ولا يلزم لصحة الاجتهاد أن يكون الإنسان عالما بجميع صغائره بكل مسألة فيه صغيرة وكبيرة، بل يشترط أن يكون محيطا بما يتعلق بالأحكام الشرعية والأفعال منها، بل ولا يشترط حفظ ذلك عن ظهر قلب، فيكفي أن يكون عالما بمواضعها ومظانها بحيث يطلب الآية اللي يحتاج إليها عند طلبه إياه. ويكفي من ذلك كما قال بعضهم أنه قرابة 500 آية تقريبا، ومظان وجودها في آيات الأحكام كما أفد ذلك مؤلفات. وأما السنة فلا بد من معرفة أحاديث الأحكام، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، ويكفي في ذلك أن يكون عنده أصل مصحح لجميع تلك الأحكام والأحاديث، كما يكفي أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى ذلك أو أراد فتوى أو مسألة من المسائل. وأقل من ذلك وأقل في أقل شيء في أحاديث الأحكام 3000 حديث تقريبا إلى 11000 حديث، خلاصة ما ينتهي إليه المجتهد. ويكفي في ذلك أن يكون قد درس أو أخذ الصحيحين والأمهات الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، فإن استطاع أن يلم بهذه دراسة فإنه يكفيه بإذن الله تعالى لأن يكون مجتهدا. وإما الإجماع وهو الأصل الثالث عند الفقهاء والأصوليين، فالأصل الأول هو الكتاب والثاني هو السنة إذا ثبتت، والعلم إنما يؤخذ من أعلى ولا يؤخذ من أدنى. والإجماع إذا ثبت وجب اتباعه، ولعلنا نفصل فيه إذا وجدنا وقتا ندرس فيه أصول الفقه لنبين مذهب الشافعي في الإجماع، فإنه ليس على إطلاقه في المسائل الفقهية المختلف فيها، ليس هناك إجماع، ما من مسألة فقهية إلا ووجد فيه الخلاف. أما المعلوم من الدين بالضرورة والمسائل المقطوع فيها فإنه لا شك أنه مجمع فيها مجمع عليها، وهذه هي التي يتكلم فيها الإمام الشافعي. فينبغي أن يتميز عنده مواقع الإجماع ومظاني حتى لا يفتي بخلافه. قالوا حتى وليس له وليس شرطا ولا لازم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع وجميع مواطن الخلاف. بل في كل مسألة يفتي فيها هي التي يجب عليه أن يكون مطلعا فيها، فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع. وأما القياس وهو الاجتهاد الذي سماه الإمام الشافعي، فهذا هو الموطن الذي ينبغي أن يكون الإنسان متضلعا فيه حتى يصير ويحق أن يكون مجتهدا، فينبغي أن يكون قادرا على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية الخاصة والعامة، فلا بد أن يعرف الأصول الكلية التي بني عليها الشرع الإسلامي لتكون تلك عمدة أو له بمثابة شهود على ما يستنبطه من العلل في المواطن والمواقع الجزئية. وأما ما يمكنه من الاستثمار في كل ذلك فمعرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة، بأن يعلم أقسام الأدلة، فيعلم أن الأدلة على ثلاثة أقسام: عقلية تدل لذاتها وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع، ووضعية وهي العبارات اللغوية كما يذكر بذلك أصحاب الأصول. كما يجب عليه معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر به فهم خطاب الشارع وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يستطيع أن يميز بين الحقيقة والمجاز وصريح الكلام وظاهره ومجمله ومتشابهه. ومتى يكون عاما على عمومه وعاما يراد به الخصوص وعاما مخصوص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والنص والفحوى واللحن ومفهومه، ولا يلزم أن يبلغ في ذلك مبلغ سيبويه أو سيبويه والخليل والكسائي والمبرد وابن مالك وغيرهم، بل يكفي أن يفهم من كل ذلك القدر الذي يستطيع من خلاله فهم ما في الكتاب والسنة من الأحكام، ويستولي على ما وجد فيه من مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد من تلك النصوص. كما يجب على المجتهد أن يلم ويحيط بمواطن الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وذلك في بعض الآيات والأحاديث، ويكفي أن يكون إذا أراد أن يقحم نفسه في الفتوى أو في واقعة ما بآية من الآيات أو في حديث من الأحاديث أن يعلم أن ذلك الحديث أو تلك الآية ليست بمنسوخة ولا ذلك الحديث منسوخ، وإنما هو محكم. كما يجب على من أراد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد أن يكون ملما بالحديث، فيعرف ما يتخص به الرواية فيميز الصحيح من السقيم من السنة النبوية، وما هو مقبول وما هو مردود. فلا بد من أن يكون الحديث الذي يستند إليه ويعتمد عليه ما نقله العدل الضابط تام الضبط عن مثله إلى منتهى، وما لا ينقله العدل الضابط التام الضبط عن مثله لا يستقيم به حجة ولا يكون. ويكفيه في ذلك الاعتماد على ما قرره أئمة هذا الشأن من المصطلح والحديث الذين سبروا أغوار تلك الأحاديث وميزوا صحيحها من سقيمها، واعترفت لهم الأمة بما بذلوه من الجهد في ذلك الطريق في تلك ويكفيه من ذلك أن يقلد البخاري ومسلم حيث اشترطا الصحة في ذلك. فهذه الأمور من الأمور المهمة واللازمة والتي لا بد أن يعلمها من يريد الاستنباط وأن يكون له شأن في الاجتهاد. حتى قال الإمام الغزالي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان: وإنما يشترط إجماع هذه العلوم في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ. بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طريق النظر والاستدلال والقياس فله أن يفتي في تلك المسألة، فمن أحاط بالفرائض مثلا وعرف دقيقها وجليها وأصولها وقواعدها وأحاط بذلك الفن، فيجوز له أن يفتي في الفرائض وإن لم يكن ماهرا في الحديث المصطلح. فلا يشترط أن يكون ملما بجميع علوم الحديث. قالوا: فمن ينظر في مسألة ما المشتركة مثلا يكفي أن يكون فقيها النفس عارف بذلك الأصول وبتلك الأصول في الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن عنده الأخبار والأحاديث التي وردت في تلك المسألة. ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذم وطريقة التصرف فيه قالوا: فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. و المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي فيخرج من ذلك ما لا مجال للاجتهاد فيه مما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والظهر أربع والمغرب ثلاث ومتى صدر الاجتهاد من أهله وصادف محله كان ما أداه إليه اجتهاده هو الذي كلف العمل به وأجاز أن يفتي به الغير. وموطن الاجتهاد محله أصول الفقه، ولعلنا بمشيئة الله تعالى إذا أكملنا الأصول تكلمنا في ذلك. فطالب العلم لا بد أن يتثبت في قوله وفعله، وكما قيل لا بد أن يسلم كل مقام لأهله سالكا سبيل الإنصاف مجانبا مهاوي التشدق والاعتساف، فيخلص النية ويصلح الطوية ويبذل الهمة القوية ويعصي الأهواء الشيطانية ويقطع كل قفر وبرية طالبا لأهله ورغبة في نيله، فلا بد أن يجيع بطنه ويهجر وطنه ويترك القال والقيل، ولا يمل ولا يكل حتى يصل إلى التحصيل، حتى قال الإمام السيوطي والعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا ينال بسوف ولعل، قال لا يدرك بالتمني ولا بسوف ولعل ولو أني، نعم، ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر واعتزل أهله وشد المئزر وخاض في البحار وخالط العجاج ولازم التردد إلى الأبواب في الليل الداج، فإن الاجتهاد الاجتهاد كل شخص تسيل أو يسيل لعابه لأن يصل إلى هذه المرتبة، وكل يدعي أن يكون وحيد القرن. الأخ أحمد قال بطل هذا الكلام، لا تبطل، لا تترك حتى تصير وحيد القرن. قال العلماء أنه إذا لم يوجد في المحلة وفي المكان الذي هو فيه مجتهد مطلق وجب عليه، إذا كان قوي القريحة وسليم الطوية وكان ذكيا وجد العالم وجد الكتاب وجد الوقت الفراغ أو عينه ولي الأمر وجب عليه وصار عليه فرض عين، ولا يجوز له الخروج، ولا يجوز له الخروج في طلب من طلب العلم. وليست هذه المذاهب المتبوعة هذه المذاهب المتبوعة هي الأربعة فقط، فهناك مذاهب كثيرة جدا لكنها اندرست وانطوت، فالسفيانيين أو الثوريين أتباع سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأتباع الليث بن سعد والإسحاق والجريريين وداود والأوزاعي والأئمة الأربعة، لكن المتأخرة أفتوا وصرحوا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، وقالوا بأن ذلك لا يوثق بفتاوى الأئمة لأن تلامذتهم لم ينقلوا إلينا ما خرج منهم ومن كتبهم، لم ينقل إلينا بالطريق السليم كما فعل في الأئمة الأربعة، فإنها خدمت من حيث الأصول والحديث والقواعد وغيرها، بذلوا الجهد وحرروا الأقوال وبينوا ما ثبت وأعلوا ما لم يثبت، فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف، وبينوا الصحيح من الضعيف، حتى قالوا بأن الأئمة كالإمام زيد مثلا إمام جليل عالم بحر مجتهد مطلق، فهو إمام جليل القدر عالي الذكر، لكننا لا نأخذ بمذهبه لعدم اعتناء أصحابه بالأسانيد، فلم يؤمن على مذهبه التحريف والتبديل ونسبة ما لم يقله إليه، فالمذاهب الأربعة هي المشهورة الآن المتبعة، وقد صار إمام كل منهم كل طائفة منهم من طوائف الإسلام عريفا خريتا يبين ذلك المذهب، سواء في المالك الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة. ولا بأس بتقليد غير من التزم بمذهب في أفراد بعض المسائل، سواء كان مقلدا لأحد الأئمة أو لغيرهم. وقد بينا في أكثر من موطن أن الاجتهاد على أقسام، مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة، ومجتهد مستقل لكنه منتسب كالمزني وأبو ثور والمحمدين الأربعة، فهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم لم يؤصلوا ولم يقعدوا. وتأتي المرتبة الثالثة وهم أصحاب الاجتهاد في المذهب، مجتهد في المذهب كأصحاب الوجوه كابن سريج والجويني والإسفرائيني والقفار الشاشي والمسعودي والفوراني إلى نهاية المئة الرابعة. فهؤلاء بالمرتبة الثالثة يسموا الغالب ليس ابن الرفعة، يسموا بالاجتهاد داخل المذهب بأصحاب الوجوه. ثم يأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة وهم مرجحو الفتوى كالإمام الرافعي والإمام النووي. فهؤلاء يسمون مرجحي فتوى. ممكن أن يدرك فيهم أو يندرج معهم ابن الرفعة والأسنوي والسبكي والأذرعي، وغيرهم. ثم يأتي بعد ذلك المرتبة الخامسة وهم المقلدة كما يقولون، كابن حجر الهيتمي والشمس الرملي. فهؤلاء مقلدة والغريب أن فقهاء الشافعية يقولون لا يجوز الفتوى بما يخالفهم، لا يجوز الفتوى بما يخالف ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي، مع أنهما مقلدان، لأن المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة مجتهدو الفتوى كالرافعي والنووي، والمرتبة التي بعدها هي نظار الترجيح، يسمونهم نظار الترجيح كأسرة آل السبكي والأسنوي وابن الرفعة. أما المرتبة الأخيرة فهم يسمون حملة الفقه. فيسمونهم مقلدة وهم كالشمس الرملي وابن حجر الهيتمي. والحقيقة أن من استطاع أن، نحن لسنا طلاب علم على هذا التفصيل، لسنا ولا طلاب علم، الله المستعان، لكن ينبغي أن لا نكون مغمضي العينين، لا نشطح ولا ننطح، لا ندعي الاجتهاد ونحن لسنا بأهل، ولا نغلق باب الاجتهاد من هو أهل. فمن استطاع من أن يلم بما ذكرت قبل قليل، وأن يكون صاحب همة عالية فيعرف أصول المذهب وقواعده وقواعده، ويستطيع أن يقيس الأشباه بالنظائر، والله إنه يحق له أن يكون مجتهد. وما المانع أن يضاف إلى علم الأولين علم جديد، فبازدياد المعرفة ازداد الفكر وازداد العقل وازداد المدارك، تتوسع المدارك فينمي الملكة الفقهية. فإذا نمى الملكة الفقهية استطاع أن يوجد حلول للأمة الإسلامية. الأمة اليوم منتظرة إجابات لكثير من الحلول، إجابات لكثير من المسائل، إجابات لكثير من الفتاوى الموجودة عبر القنوات الفضائية وغير ذلك لكثير من أصحاب العمائم. ويحق أن يقال عمائم على بهائم كما ذكر بعض الأئمة، فيفتي وهو ليس أهل، فيحتاج منكم إلى تشمير، إلى أن تبلغوا درجة الاجتهاد، وما ذلك على الله بعزيز. والله لو أن الإنسان طلب مرتبة الاجتهاد، ارفع مستوى الدعوات من الليل وأنت تطلب، ارفع المستوى لا تقف. انظر إلى سليمان، رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. ارفع المستوى فوق، خليك عالي الهمة، لا تنظر إلى اجعلني كالبخاري، اجعلني كمسلم، اجعلني كالشافعي، اجعلني، ارفع فوق، اجعلني أعلم أهل الأرض علما وورعا وتقى ومخافة وفقها ومرجعية وكل شيء. فما ذلك على الله بعزيز؟ أنت تطلب كريم وتلتبس الطريق الصحيح، فإنك إذا سلكت الطريق الصحيح في أخذ العلوم فإنك بمشيئة الله تعالى تناله، وبمشيئة الله تعالى تجده. قالوا آلات العلم أربع: شيخ فتاح، وعقل رجاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. فلو أنك أتيت على هذه الأربع ووجدتها، وجدت شيخ يفتح لك الطريق ويفتح لك الأبواب ويفتح لك من غلق من بعض المسائل وبعض الفصول والأبواب، وكان عندك عقل راجح ذكي، ووجدت الكتب الصحاح المنتسبة للمذاهب التي تؤدي إلى طريق الاجتهاد، وداومت على ذلك وكنت ملحاح في ذلك، فإنك تصل إلى مرتبة الاجتهاد. من آداب طالب العلم أن لا يستنكف عن السؤال والاستفادة من أهلها، وأن يلقي السمع وهو شهيد للفائدة، فلا يأنف ولا يستأنف. ومن لم يكن تعظيمه للمسألة عند الاستماع بعد أن سمعها ألف مرة كتعظيمه في أول مرة، فليس بأهلا للعلم. وأن يكون بينه وبين الشيخ أنا لست أهل، ولكني أنقلكم إلى العلماء. يقول أن يكون بينه وبين الشيخ وقت للقراءة قدر قوس، فيقرأ الكتاب قبل أن يصل إلى الدرس، ويعود للشروح ومن يفك تلك الكلمات، فيأخذ بعد ذلك عن شيخ عالم مشهور ورعا تقيا زاهد عابد، ثم يعمل بما يمكنه ويطيقه. وزكاة العلم أن تؤدي ما علمت، لكن بعد أن تأخذ الإجازة، ولا بد أن تأخذ إجازة من علمائك. والله ما فتحنا الدروس حتى أجبرنا المشايخ إجبارا. حتى لو تذكرون الشيخ قاسم إبراهيم البحر وهو أحد مشايخي، قال والله لا أحل لك أن تمكث بغير أن تفتح الدرس، يجب عليك أن تفتح. فأوجب علي وجوبا، وكذا كثير من مشايخي، فأوجبوا علي بعد أن أعطوني الإجازات وأهلوني إلى مرتبة الاجتهاد. والله وأنا أدرى بنفسي وأعلم أنني لست بذاك ولست أهل، وإن كان قد كتب بخط يده ولا زلت محتفظ بها حين رشحني لأخذ إجازة الإمام العمراني، وكان رئيس الشيخ قاسم إبراهيم البحر رئيس قسم الإجازات للعلماء، علماء العصر، وكان من علماء العصر الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، وقد أخذنا عليه قرابة 10 سنوات، أن أخذت منه الإجازة العلمية العمرانية العليا في التدريس والدعوة والفتوى والقضاء. فأخذت الإجازة من الشيخ العمراني بعد أن وطأ توطئة ومهد تمهيدا الشيخ قاسم بن إبراهيم البحر أنني مستاهل أو أنني أستحق تلك الإجازة، وقاله بعد أن ذاكرته في المسائل الفقهية في بداية المجتهد وأقوال الشوكاني وغيرها، فوجدته منصفا مبرهنا بالأدلة ومتأدبا مع العلماء في العزو والإنصاف، وإنه لأهل للفتيا والاجتهاد. وأخذت بعد ذلك إجازة نيل الأماني وغيرها من الشيخ العمراني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بنا العمر، ونعطيكم بعد ذلك ما أخذناه عن الشيخ العمراني. فبيني وبين الشيخ الإمام الشوكاني 3 أنفس، العمراني وجده إلى الإمام الشوكاني، وقد أخذنا عليه كتب الشوكاني والعمراني، الإمام اللي هو الصرعاني الإمراني صاحب سبل السلام، والمقبلي والجلال وغيرهم. ابن الوزير أيضا، ابن الوزير والصنعاني والشوكاني والمقبلي وغيرهم، نعم. كما أن عندي أيضا عن طريق الوالد سند أيضا إلى الإمام الشوكاني بجميع كتبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نصل إلى ذلك، وبالله التوفيق. إن شاء الله نجد الوقت ونفتح لذلك حتى ولو كان بالأوائل بمشيئة الله تعالى. قال المؤلف: نعود الآن إلى الاجتهاد. قال با إن شاء الله: تم رفع الدرس 6. نحن في أي درس الآن؟ هذا 7، نعم الحمد لله، 8. إذا الدرس 6 اللي رفعه هو الدرس أول أمس. أنا على أي حال كنت ناسيا اليوم لموعدكم، وكنت أيضا مشغول أيضا مع الأهل وأرادوا يشغلون، لكن اعتذرت منهم وقلت ندخل ولو نأخذ بركة فقط. في الدرس حتى لا يمل الطلاب وحتى لا ينزعج الطلاب وحتى لا يكثر غيابا على الطلاب فيملوا ويتركونا. فندخل ولو نأتي بكلمة ولو بمقدمة عن كتاب الباب الثالث وهو باب الاجتهاد، وها قد سمعتم مشيئة الله تعالى. فأخذنا بركات اليوم، وهذا الذي أخذناه يكفي بمشيئة الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. فهل تسمحون لي بالذهاب؟ جزاكم الله خيرا. من تأخر ولم يأخذ فارفعوا إليه الدرس، لأن الدرس اليوم مهم جدا، وقد تكلمنا فيه عن الاجتهاد وأهمية الاجتهاد، وإن كان أيضا نحتاج إلى كتابة كثير، أن نريد أن نتكلم كثير عن الاجتهاد وعن التقليد وعن آداب طلب العلم. لابد أن نأخذ آداب طلب العلم، مهمة جدا جدا جدا. فإن الإنسان إذا إذا إذا لم يأخذ، قالوا من لم يدرس الأدب أو الآداب مع مع مع مع العلم فإنه يكون دب، ما يستطيع يفرق بين ممكن تكون الدروس الساعة 9 الآن، الساعة 9 على أي حال ما أدري. نعم، هو الأصل من الدرس الساعة 9، الدروس هي أصل الساعة 9، لكن لما رأيت الطلاب كلهم موجودون، البداية نريد أن نبدأ الساعة 9، ما في إشكال. فأنا لما رأيت الطلاب كلهم قد حضروا، بدأنا 9 بتوقيت مكة، الآن 9:11، الآن 9:11، الأصل أن نبدأ الآن، لكن أنا بدأت من الساعة 8:30 تقريبا بتوقيت مكة، 8:30 توقيت مكة، والأصل الساعة 9، لكن أنا لما دخلت والطلاب كلهم موجودين استحيت أنني أتوقف. فنبدأ 9، ما في مشكلة، نبدأ 9 بتوقيت مكة المكرمة، وهذا هو الأصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.